بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا بيان جمل من هذا الحديث الشريف، حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث اشتمل على كثير من المسائل التي تتعلق بالذكاء، سواء كان على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص، كما بينا جملة من ذلك في المجلس الماضي. ومن هنا ندرك دقة المصنف رحمه الله، وما مر معنا في أكثر من موضع من حسن اختياره للأحاديث، حيث إنه كان يختار الأحاديث التي تجمع المسائل العديدة، لأن غرضه من هذا الكتاب أن يكون عمدة لقارئه في الاستدلال على الأحكام والمسائل الشرعية. ولقد وفق رحمه الله توفيقا عظيما في هذا الاختيار. فحديث رافع بن خديج نبهنا على هذا في هذه المقدمة، لأنه حديث طويل، لكن مقاطع هذا الحديث تشتمل على جمل مهمة في أحكام التذكية وأحكام الحيوان، خاصة إذا انتقل من كونه مستأنسا إلى كونه متوحشا، كما مر معنا في المجلس الماضي، وأنه يعامل معاملة الصيد. قوله رضي الله عنه: يا رسول الله، يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لاقوا العدو غدا، أي إنا ملاقوا العدو غدا. هذه الجملة أراد الصحابي الجليل رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه أن يبين سبب سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أنك إذا دققت في هذا السؤال وجدته يسأل عن شيء لم يقع بعد، والنصوص في الشريعة وردت بذم السؤال عن الأمور، التكلف في السؤال، ومن ذلك التكلف في السؤال عن الأمور التي لم تقع، لكن إذا بلي بها الإنسان أو كان سيبتلى بها الإنسان فإن هذا يعتبر مستثنى. وهذا الحديث حجة ودليل على ذلك، بل إنه أصل عظيم عند أهل العلم رحمهم الله في مسألة نبهوا عليها، وهي أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا غلب على ظنهم أو أرادوا أن يتلبسوا بالعبادة أو المعاملة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل فعل العبادة والمعاملة. وهذا أكمل ما يكون طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأكمل ما يكون في البعد عن الهوى والتصرف من قبل النفس، على خلاف الناس اليوم إلا من رحم الله، فإنه لما تباعد زمانهم عن النبوة تجد الرجل منهم يحج ويعتمر ويفعل العبادة ثم يأتي ويسأل عما أخل. كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون قبل الوقوع في الشيء، كأنهم يقولون سيحدث هذا، فما الذي يأمرنا به الله وما الذي ينهانا عنه؟ وحينئذ تكون البصيرة والفقه في الدين. ولذلك نبه العلماء والأئمة رحمهم الله على أن من ابتلي بالشيء أو غلب على ظنه أنه سيبتلى بالمسألة أو بالحكم أنه يجب عليه السؤال والرجوع إلى أهل العلم. هذا الموطن ينبه بعض أهل العلم رحمهم الله على أن طلب العلم والسؤال والفتيا يكون واجبا على المسلم، لأنه واجب عليه أن يصون عبادته عن الخطأ والخلل والزلل، ولا يكون ذلك إلا بعد سؤال العلماء والعمل بما يقولوه. إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن هنا سأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وناداه وهو في مسجده عليه الصلاة والسلام، وذلك في عام حجة الوداع، وقال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ وهذا قبل ذهابهم ودخولهم وتلبسهم بعبادة الحج. فهكذا هنا يسأل رافع بن خديج عن أمر سيبتلى به في الغد، ما الذي يأمر الله به وما الذي ينهى عنه؟ هل يجوز لهم أن يفعلوا كذا أو لا يجوز؟ وهذا من أكمل ما يكون عبودية وطاعة لله سبحانه وتعالى على بصيرة ترضي الله سبحانه وتعالى. يقول رضي الله عنه وأرضاه: إن يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدن. وليست معنا مدن، المدية السكين، والسكاكين يستعان بها بعد الله في التذكية. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الأصل في التذكية أن تكون بالمحدد، وهذا ما سنبينه في جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا السؤال وهذا الاستفتاء. فقال: وليس معنا مدن. إذن هنا مسألة يسأل فيها يسأل عنها هذا الصحابي الجليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها حاجة لمعرفة الحكم، وهنا حاجة لمعرفة الحكم والجواب. فقال عليه الصلاة والسلام: أفنذبح بالقصب؟ والقصب النبت المعروف، وقيل هو كل نبت له أنبوب، وهذا النوع يذكى به ويستعمل في التذكية، والتذكية تكون بآلة كما قدمنا، وهذه الآلة تكون من الحديد وتكون من الحجر وتكون من النحاس ومن الرصاص ومن الخشب، متى؟ إذا كان لها حد وتفري الأوداج وتقطع الحلقوم والمريء. فإذا كانت تصنع على شكل أو تتخذ على شكل يفري الأوداج ويقطعها ويقطع الحلقوم والمريء، فإنه حينئذ تكون آلة ذكاء. فالصحابي رضي الله عنه يلاحظ أن سؤاله عن شيء مخصوص، فقال: يا رسول الله أفنذبح بالقصب؟ وجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي أنه جواب عام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. وهذا راجع إلى الأصل المعروف في أبواب العلم، جواب العالم بأكثر من السؤال. وقد وقع في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أنه يسأل عن المسألة الخاصة فيجيب بجواب عام، وقد أجاب عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة بجواب عام هو قاعدة في هذا الباب، وهو قوله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. فهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وأعطى فيه قاعدة عامة تندرج تحتها فروع كثيرة ومسائل عديدة. لماذا لم يجب عليه الصلاة والسلام بجواب خاص؟ فإما أن يكون على الأصل الذي ذكرناه، وترجم له الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب إذا أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه، وكذلك غيره من أئمة العلم رحمهم الله. ولم يجب عليه الصلاة والسلام بجواب خاص، لأنه لو أجاب بقوله نعم لفهم منه أن التذكية بالقصب لا تكون إلا عند الحاجة والضرورة، لأنه قال ليس معنا مدد، فلما سأل في وقت ليس معه آلة غير القصب. فلو قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه نعم لأدى ذلك إلى أن يفهم أن الجواب بهذا الحكم المراد به حالة الحاجة، حيث لا توجد السكين ولا توجد المدية. وهذا يدل على أنه ينبغي على من يسأل أو من يتعرض لفتاوى الناس وأسئلتهم أن يتقي الله في نفسه، وأن يتقي الله في سامعه، وأن يحذر من أن يكون جوابه أن يفهم على غير المراد، على غير مراد الله وغير مراد الشرع، فيعمم الخاص أو يخصص العام، بل إنه ينبغي عليه أن يكون منتبها. وأنه لا يكفي العلم، بل لا بد من الفطنة والانتباه ومعرفة ما يترتب على الجواب. فأجاب عليه الصلاة والسلام ورسم بهذا المنهج في الجواب والفتيا، أنه ينبغي أن تكون على بصيرة وعلم. وهكذا في سؤاله عليه الصلاة والسلام حينما قالوا يا رسول الله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله إنا نركب البحر وليس معنا إلا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو الطهور ماؤه، هذه قاعدة عامة وجواب عام، هو الطهور ماؤه. ولم يقل لهم نعم توضأوا بماء البحر، لأنه لو قال لهم نعم توضأوا بماء البحر لظن الظان أنه إنما يجوز الوضوء بماء البحر لمن ركب البحر وليس معه إلا القليل من الماء. قالوا يا رسول، قال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم، إما موصولة أو شرطية، ما أنهر أي أسال، وما سال به الدم أو جرى به الدم كجري النهر، لأن الدم الذي يكون عند التذكية والذبح للبهيمة ينفجر، وهذا لا يكون إلا بقطع العروق وفري الوجه، وكذلك أيضا برمي الفريسة في الموضع إذا كانت صيدا يصيبها في موضع ويجري منها الدم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا في حديث عدي رضي الله عنه في الصحيح لما سأله عن صيد المعراض قال إن أصاب فخزق، فخزق فمعنى ذلك أنه إذا ضرب الفريسة وخرقها وخزقها فإنه حينئذ يجري الدم. والدم إذا كان في التذكية يجري كثيرا، ولذلك قال تعالى أو دما مسفوحا، والدم المسفوح هو الكثير، ولذلك هذا الدم الذي يخرج عند التذكية يكون كثيرا، وهذا الذي تجري به العادية بفري العروق كما ذكرنا والأوداج. يقول عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. اشتملت هذه الجملة على شرطين من شروط الذكاء، على شرطين من شروط الذكاء. الشرط الأول أن تكون التذكية بمحدد، والشرط الثاني أن يذكر اسم الله عند الذبح. فهذان الشرطان يشترطان لصحة الذكاة وجواز الأكل من المذبوح، فلا بد من أن يكون الذبح وتكون التذكية بمحدد، يقطع كالسكين والخنجر والسيف ونحوها من الآلات الحادة. فإذا كان القتل بغير محدد وبما لا يفري الأوداج كأن يقتل بثقله، فإنه حينئذ لا يجوز. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من وجود انهار للدم، أي سيالان له، فلا يصح القتل بالمثقل، لأنه إذا قتل بالثقل بثقل الآلة فإنه حينئذ يكون وقيذا، كما لو أخذ النبال ما يسمى بالنبيلة عند العامة فرمى بها فقتل العصفور ولم يخزق الحجر، فإنه حينئذ يكون القتل بالمثقل ويكون وقيذا ولا يحل أكله. وهكذا لو أخذ آلة غير حادة وأجراها فلم تنهر الدم، وإنما قطعت شيئا يسيرا في الجلد فأخذ يمرها حتى خنق الذبيحة فماتت، فإنها منخنقة وليست بمذكاه ولا يجوز أكلها، وحكمها حكم الميتة. وقال أنهر الدم، لأن الدم إذا سال طاب اللحم، وهذا هو الفرق بين الميتة وبين المذكاه، أن المذكاه يخرج منها الدم، وإذا خرج منها الدم طابت، وإذا طابت فإنه حينئذ يؤمن ما في الحيوان من البلاء والضرر، بخلاف ما إذا انحبس الدم في الحيوان فإنه يكون خبيثا. والطب يثبت هذا، وإن كنا مؤمنين بشرع الله لا نحتاج إلى من يقول لنا شيئا بعد قول الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن يثبتون أنه إذا انخنقت البهيمة فإن الضرر الموجود في الدم أكثر، والضرر الموجود في الحيوان يكون أكثر بالنسبة للآكل، بخلاف ما إذا جرى الدم وسال. والله حكيم عليم، وهو أعلم سبحانه وتعالى وأحكم، يحكم ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، ما أنهر الدم أخذ العلماء منه دليلا على كثير من المسائل، سواء كانت التذكية في الحيوان المستأنس أو كانت في الحيوان المتوحش الذي توحش. فلو أن بهيمة سقطت في بئر أو سقطت في موضع ولم تستطع إخراجها منه، وقبل بلوغها للقاع أو ارتطامها بالقاع أو قبل بلوغها للماء الموجود في البئر رميتها بسكين، أو قطعتها بسكين في الموضع الذي تستطيعه، أو طعنتها بالسكين في الموضع الذي تستطيعه فجرى الدم، فإنه حينئذ تكون الذكاة معتبرة ويحل أكلها، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، فدل على جواز أكل الحيوان المستأنس إذا توحش ورماه الإنسان في أي موضع فأصابه وأسال دمه. ومن هنا يتبين لنا حينما أجازت الشريعة صيد الجوارح، فأحلت لنا صيد الطيور الجارحة كما تقدم معنا بيانه وتفصيل أحكامه، فإنه خص الله عز وجل الصيد بالجارح من الطير والعادي من السباع، السباع العادية التي لها كلب، وهذه كلها إذا كانت طيرا جارحة فمعنى ذلك أن أخذها سيكون بإنهار الدم، وكذلك أيضا بالنسبة للكلب، لأنه يمسك بالفريسة كما قال تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، ويكون يمساكه بنابه، وعند وخزه وأخذه للبهيمة ينهر الدم ويسيل الدم، فنزلت هذه الوسيلة منزلة الآلة من السكين ونحوها في إنهار الدم، فأصبح قوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم أصلا تنبني عليه الأحكام، سواء كان ذلك في الذكاة الأصلية أو الذكاة الفرعية المتعلقة بالصيد. ما أنهر الدم والمراد بالدم للعهد، الدم المعهود، وهو دم الحيوان الذي يراد تذكيته أو صيده، وذكر اسم الله عليه. هذا الشرط الثاني وهو شرط الذكر. وذكر اسم الله عليه لأن الذبح عبادة، والعبادة حق لله سبحانه وتعالى، لا يجوز صرفه لغيره كائنا من كان، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. ولذلك قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهذا التوحيد توحيد العبادة، وهو توحيد الله بأفعال المكلفين، فلا يجوز الذبح لغير الله عز وجل. ومن هنا أحل الله لنا أكل ما ذكر عليه اسم الله، وحرم علينا أكل كل شيء ذكر عليه غير اسم الله، ولو كان لملك مقرب أو نبي مرسل. فهذا أصل في شرع الله عز وجل، أنه لا بد من ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة وعند إرسال الحيوان المعلم للصيد، وسواء كان من الجوارح أو كان من الكلاب، وقد تقدم بيان ذلك. ومن هنا قال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فحرم علينا الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وثانيا حكم بكونه فسقا، والفسق في لغة العرب الخروج، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها. والفاسق سمي فاسقا لأنه خارج عن طاعة الله إلى معصيته. فبين الله سبحانه وتعالى أن ذكر اسم غير الله عز وجل أنه فسق وخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا حق لله سبحانه وتعالى، أنه لا يذبح إلا لله، وحينئذ إذا أراد الذبح ذكر اسم الله. قوله عليه الصلاة والسلام: وذكر اسم الله. ذكر اسم الله إذا قال بسم الله لا إشكال فيه عند العلماء والأئمة رحمهم الله. وقال بعض أهل العلم: إذا ذكر أي اسم من أسماء الله، فلو قال بسم الرحمن وبسم الرحيم فإنه يجوز الأكل، ولكن السنة أن يقول بسم الله، لأنه هو الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين. وذكر اسم الله عليه فيه دليل على أن ما لم يذكر اسم الله عليه أنه لا يجوز الأكل منه، وهذا من باب المفهوم، لأن مفهوم الشرط. فقوله عليه الصلاة والسلام: وذكر اسم الله عليه، المراد بقوله عليه أي عند الذبح، وبناء على ذلك لا بد من أن يذكر اسم الله عند ابتداء ذبحه، سواء كان في الذبح بالتذكية ذبحا أو نحرا، أو كان بالصيد بإرسال الجارح، فإنه يسمي الله عز وجل عند بإرساله وبعثه للجارح، سواء كان من الطير أو كان من السباع. يقول عليه الصلاة والسلام: فكلوه. فكلوه أمر، والأمر هنا ليس على ظاهره المفيد للوجوب، وإنما المراد به الإباحة والإذن، أي حل لكم أن تأكلوه. وهذا معروف في نصوص الكتاب والسنة، أن الأمر تارة يأتي على ظاهره المفيد للوجوب، كقوله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وتارة يأتي لمعان عديدة ومنها الإباحة، كما في قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فإن الأمر في قوله وابتغوا من فضل الله المراد به طلب الرزق بالبيع والشراء، فأذن به بعد أن حرمه بقوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا بمعنى اتركوا واجتنبوا، وذر من صيغ التحريم. ثم أذن فقال: وابتغوا من فضل الله. فهذا الأمر المراد به الإباحة، ولذلك قال طائفة من العلماء: الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان، أي إلى ما كان عليه قبل الحظر.